القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان. التقيته في مناقشة رواية وجذبني في طريقة نقده الجاذبة والسهلة. دكتور يسري أهلا بيك ومساء الخير. مساء النور يا أستاذ عبد الرحمن، سعيد بوجودي مع حضرتك. دكتور يسري، يعني هناك مقولة تقول إن الناقد هو الشاعر الفاشل، دي مقولة الحياة تتردد كثيرا. قل لي بقى، أنت بتجمع بين الأدب والنقد، يعني بتبدع أدب وتبدع نقدا، كيف ترد على هذه المقولة؟ في الحقيقة إن النقد ليس إبداعا فاشلا على النقيض تماما، النقد هو إبداع موازي للنص الأدبي. وهذه واحدة من الجمل الجاهزة المسكوكة التي تعبر عن وعي قديم، سواء بالنظرة النقدة وتحولتها، أو حتى براهن الكتابة وتحولتها اللانهائية أيضا. الخطاب النقدي خطاب منفتح على مجموعة من المستويات. هذه المستويات بتبدأ من كون النقد تمييزا ما بين الجيد والرديء، لتصبح استجلاء لجماليات النص الأدبي، وصولا إلى أن يصبح النقد نفسه رؤية للعالم وإبداعا موازيا للنص الأدبي. ومن ثم الخطاب النقدي هو خطاب معرفي بالأساس، يمزج ما بين التصورات الفكرية وما بين الوعي بتحولات النوع الأدبي وما يسمى بالقوانين النص الأدبي ومنطقه الجمالي. ولذلك العمل النقدي هو عمل معقد، يعني هو عمل مركب وليس عملا سهلا. والخطاب النقدي كلما كان أكثر تماسا مع المتلقي، وكلما كان الخطاب النقدي أكثر وعيا بتحولات النص الأدبي، وكلما كان أكثر اتساقا وحملا لمجموعة من التصورات المرتبطة بالآن وهنا، كلما كان أكثر نفاذا في الوصول إلى جمهورة أوسع من القراء والمتلقين. طيب، يعني الحقيقة قبل ما أقول إنه الدكتور يسري عبد الله يجمع بين الأدب والنقد، الإبداع في الأدب والإبداع في النقد، لازم أتحدث بداية عن مسيرة الدكتور يسري عبد الله. المسيرة يعني دائما مسيرة الأدب تبدأ بدراسة اللغة، يعني الأسرة هل فيها ناقد؟ هل يعني الوالد كان ناقدا؟ يعني كيف اتجه الدكتور يسري عبد الله إلى احتراف مهنتي الأدب والنقد؟ يعني ربما كان التخصص واحدا من الدوافع إلى ذلك، لكن في الحقيقة قبل التخصص هناك نتاج كامن في يعني هذا الشغف بعالم الأدب وعالم الكتابة بشكل عام. أنا طبعا شأن ملايين المصريين، أنا شخص ينتمي إلى هذه الطبقة البرجوازية، الطبقة المتوسطة، هذه الطبقة الوسطى التي هي رمانة الميزان في أي مجتمع من المجتمعات. التي يعتقد دائما آباؤها وأمهاتها أن التعليم هو الطريق الوحيد للتقدم، ومن ثم كان هناك هذا الاهتمام بتعليمنا من جهة. وأنا راهنت في الحقيقة على ما أحب، يعني أنا علاقتي بالنقد الأدبي وعلاقتي بعالم النصوص الأدبية وعالم الأفكار بشكل عام هي رهان على ما أحب. أنا أحب بذلك، وحتى أنا واحد من الذين أعتقد أنني من القلائل مثلا الذين اختاروا قسم اللغة العربية عن إرادة كاملة. يعني رغم أنني كان ممكن أن أدخل أقساما أخرى. يعني الحب بدأ بحبك للغة العربية طبعا، وكان يمكن أن أدخل حتى كليات أخرى يعني ليس فقط كلية الأداب. كلية الأداب وخاصة أنني يعني رحلة مع التعليم، يعني أنا خريج كلية التربية بالأصل قسم اللغة العربية، وكان معي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم ذهبت لاستكمال الدرس الأكاديمي في كلية الأداب وحصلت على ليسانس الأداب مرة أخرى. نعم، كان ليسانس التربية في العام 1999 ثم ليسانس هذا ليسانس التربية، ثم يسمى في ليسانس الأداب والتربية في التخصصات النظرية، ثم ليسانس الأداب في العام 2001 لأننا ندخل من الفرقة الثالثة كما تعلم، وصنع ما يسمى بالمقصة المعادلة. المقصة ده تعبير اقتصادي. نعم المعادلة أي المعادلة التي لم تدرسها في كلية التربية تدرسها في كلية الآداب. نعم. ثم حصلت على تقدير ممتاز في كلية الآداب وفي العام 2001، وعينت معيدا ثم مدرسا مساعدا ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا. لم تعين معيدا في كلية التربية؟ لا، انا ذهبت، يعني انا في الحقيقه من اخترت الاتجاه الى كليه الاداب، يعني بدافع درس النقد الادبي دراسه اكاديميه متخصصه، وهذا ما صنعته. وانا اعتبر ان ان هناك حالا من الولع بهذا النسق من الدرس الاكاديمي والمنهجي كان متشكلا لدي منذ كنت طالبا. يعني هذا مثلا قرار انا اتخذته وانا في الفرقه الثالثه في كليه التربيه انني سادخل في بعد ذلك كلية الأدب، يعني اتخذت هذا القرار لأن هذا نابع من حبك بداية للغة العربية. نعم، يعني أنا أحب اللغة العربية، لكنني على وجه التحديد في الحقيقة أنت تعلم أن اللغة العربية هي كيان متسع للغاية. نعم. وأنا أحب يعني في اللغة ما تصل بالجانب الأدبي أكثر. يعني أنا رغم أنني أعتقد أنني أجيد، يعني طبعا أجيد هذه اللغة كتابة وتحدثا. نعم. لكن في الحقيقة يعني صلتي أكثر وثوق وأكثر وثوقا وأكثر قوة طبعا بالدرس الأدبي فيه. يعني هذا العالم المنفتح على الرواية والقصة القصيرة والمسرح والشعر بتنوعاته يعني كل هذا الدرس الأدبي تاريخيا يعني بدأ بأي عصر بالنسبة لك؟ أنا يعني حتى وفقا للتسلسل داخل الدراسة، التسلسل التلقائي، حينما يدرس أو ندرس للطلاب لدينا الأدب فإننا نبدأ من العصر الجاهلي. لكن أنا كنت شغوفا في الحقيقة بالأدب الحديث طيلة الوقت، وربما هذا ما جعلني أتخصص فيه. لكني في نفس الوقت امتلكت مساحة من التواصل الكبير مع التراث العربي. يعني أنا العرب. نعم، وأنا قرأت فيه كثيرا وقدمت فيه بعض التصورات التي لا تتعامل معه بوصفه مقدسا ولا تتعامل معه بوصفه مهملا. يعني أنا من الذين يحكمون العقل النقدي فيما يكتبون وينتجون من أفكار العقل النقدي. نعم. نتوقف عند هذه العبارة، يعني أتعامل مع التراث العربي بالعقل النقدي، لأن الكثير يتعامل مع التراث العربي على أنه مقدس كما قلت، ولكن أنت أعملت العقل النقدي. كيف أعملت العقل النقدي وأنت لم تزل طالبا بعد؟ نعم، أنا سأفتح القوس، يعني ربما سأفتح قوس السؤال وأتجادل مع هذا السؤال المهم الذي طرحته. أنا كتبت مثلا سلسلة من المقالات في مقالي بصحيفة الأهرام حول ما يسمى بمساءلة التراث وليس تجديده. يعني مثلا أصير كلام كثير حول ما يسمى بتجديد الخطاب، تجديد أنا أرى أننا لسنا بحاجة إلى تجديد الماضي بقدر ما نحن بحاجة إلى مساءلة هذا الماضي. مساءلة. نعم. كلمة جديدة مساءلة. نعم. لأنه الدكتور زكي نجيب محمود له تجديد العقل العربي. نعم. الكثير من الناس يتحدث عن التجديد، ولكن أنت جئت لتتساءل. نعم. أو لتسائل. نعم. هذا التراث العربي. نعم أنا كتبت كثيرا في هذا السياق ودعوت بشكل واضح إلى أن أنا بحاجة إلى مساءلة الماضي وليس تجديد هذا الماضي، لأن لأن تجديد الماضي في الحقيقة لم ينتج سوى ماض آخر. نعم. يعني وأنا لا أؤمن بالصياغة التلفيقية التي تقدم نفسها بوصفها توفيقية، وهي ليست توفيقية، هي في الحقيقة أقرب للتلفيق منها إلى التوفيق. وفكرة العقل النقدي هو هذا العقل الذي يراجع الأشياء جماعة ولا يتعامل مع العالم من منظور مطلق ولا من منظور يقيني ولا يتعامل مع العالم من منظورات جاهزة، فلا ينطلق مثلا في تصوره للنص الأدبي، يعني مثلا إذا كنت ستتناول نصا روائيا أو ديوانا شعريا لا يجب أن تدخل على النص الأدبي وفق معطيات ثابتة وجاهزة ولا وفق تصورات محددة سلفا، ويجب أن تتعامل مع العالم من بوصف هذا العالم بالأساس هو عالم نسبي ومتغير. فالعقل النقدي هو العقل الذي في الحقيقة ينحاز بشكل بلا مواربة وبجدارة متناهية ولافتة، ينحاز إلى قيمة العقل. وهذه كانت المساءلة؟ لا، أنا بالمناسبة المساءلة وأنا صنعت حتى رسالة الدكتوراه في العام 2009 كانت بعنوان بنية المساءلة عند جيل السبعينيات في الرواية المصرية. وأنا يعني برضو المساءلة بتطاردك. نعم يعني أنا صنعت في العام 2009 طروحة الدكتوراه وحملت هذا العنوان، خرجت هذه الرسالة في كتاب نفد جميعه، حمل عنوان جيل السبعينيات في الرواية المصرية إشكاليات الواقع وجماليات السرد. بنية المساءلة باختصار ولا تنتقل حتى يعني نجهز على مسألة التراث، يعني قولي. نعم. لأني أكيد لم تستقبل استقبال الفاتحين وأنت تتساءل في التراث العربي، يعني أكيد مثلا تعرضت للمقاومة وتعرضت للنقد الشديد لأنه حراس التراث العربي كثيرون. نعم. بالشكل التقليدي هو المشكلة الحقيقية، طبعا قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، هو المشكلة الحقيقية ليس في حراس التراث العربي، كلنا نحب التراث العربي، لكن لا يجب أن يتحول هذا الحب إلى تقديس. ففكرة هو المشكلة أن من يضعون أنفسهم في موضع حراس التراث هم في الحقيقة يضعون أنفسهم أو ينصبون من أنفسهم حراسا للحقيقة، يعتبرون أنفسهم وكلاء لهذه الفضيلة التي وهذه الحقيقة، يعني أنهم محتكروا الحقيقة. نعم يعني هذه كارثة، وربما هذا يعني نحن في لحظة فارقة بتعيشها الأمة المصرية، هذه اللحظة التي تخوض فيها الدولة المصرية معركة شديدة النبل، معركة شديدة الأهمية تتصل بمجابهة التيارات المتطرفة وعصابات الإرهاب القادمة من البراري والكهول. هذه التيارات المتطرفة هي نفسها من تغلب هذه الأفكار الماضوية التي تعتقد في قدرتها على الاحتكار المطلق للحقيقة، وتعتقد في أنها تمتلك اليقين المطلق، وأنها أن كل ما تعتقد هو الصواب، وأن كل من يخالفها في الرأي لابد أن يكونوا هم الذين على خطأ. إذن فكرة المساءلة هي فكرة مهمة، لأنك ستراجع هذه الأفكار التي استقرت وعششت بين قوسين في أذهنة في ذهنية وفي وجدان قطاعات للأسف من البشر الذين يفقدون إنسانيتهم لأنهم يتحولون إلى أدوات للسمع والطاعة أو إلى أدوات لهذا الامتلاك أو الاعتقاد بالامتلاك الساذج للحقيقة. دكتور يسري عبد الله، يعني قبل أن أغادر هذه النقطة معك، المساءلة الأولى كانت لأية قضية في التراث العربي؟ أنا مثلا توقفت أمام عدم استواء الجهود النقدية في تراثنا العربي، عدم استوائها على سوقها واكتفائها بأن تصبح محض جهود بلاغية. يعني كان مثلا هاجسا أساسيا لدي أنه لماذا كانت كل الجهود التي قدمها النقاد العرب هي جهود بلاغية. يعني جهود مثلا عبد القاهر الجرجاني في كتابه المهم دلائل الإعجاز هو بالأساس جهد بلاغي في الحقيقة. النقاد الذين حاولوا أن يقدموا جهدا نقديا كانوا في الغالب متأثرين أو لهم صلات ما بالفلسفة والثقافة اليونانية، مثل قدام ابن جعفر مثلا الذي كان متأثرا لحد ما، ليس التأثر الكبير الذي يدفعه ليقدم مثلا طرحا جديدا ومختلفا، لكن فالجهود النقدية العربية القديمة كانت في معظمها جهودا بلاغية. ولذلك هذا ما أسهم في صنع ما يسمى بالانقطاع المعرفي في النظرية النقدية العربية، والذي يدفع مثلا أشخاص كثيرين ليطرحوا تساؤلات ربما يعني ومن المؤكد أنك قد اطلعت عليها تتصل لماذا غابت أو لماذا لا توجد لدينا نظرية نقدية حديثة عربية. لكن وأنا في الحقيقة أرى أن هذا السؤال هو في حد ذاته يحتاج إلى مراجعة حقيقية. بالضبط. لماذا؟ لأن النظرية النقدية شأن أي نظرية في العلم هي نظرية إنسانية. بالضبط. لا تنحصر في لا في ثقافة ولا في لغة. لكن السؤال الذي يمكن أن نطرحه ونطوره في هذا السياق، لماذا غاب الإسهام الثقافي العربي عن منجز النظرية النقدية العالمية؟ ده سؤال مهم للغاية. نعم. ودايما نتحدث عن الإسهام العربي في المنجز الحضاري والمنجز الإنساني دون إجابة حقيقية. نعم. أنت بقى تجيب لنا على هذا السؤال، تعلله. نعم. يعني طبعا الـ ربما يكون السبب الأول راجع إلى غياب ما يسمى العقل الفلسفي. وغياب الفلسفة عن حياة العرب. الفلسفة هي التي حملت النظرية النقدية في العالم إلى أفق أبعد مدى وأكثر اتساعا. يعني كل بالمناسبة كل النظريات النقدية الجديدة خرجت من رحم الفلسفة. المناهج النقدية الجديدة كلها تحمل صلات وثيقة بالفلسفة. وأنا أشير مثلا المنهج التفكيكي على سبيل المثال هو بالأساس منهج فلسفي. وله سياقات متعددة. يعني يمكن أن تجد آثارا له حتى في الاقتصاد مثلا. بالمناسبة إذن الغياب الفلسفة، وخاصة أن الفلسفة لديك حتى بعد تحول الدكتور زكي نجيب محمود إلى الوضعية المنطقية، وهو اعترف بهذا عام 46 وقال انه بتحوله الى الوضعيه المنطقيه بدا فعلا يتحول الى عقل نقدي. المراد هنا بغياب الفلسفه ليس فقط حضورها وسط النخب، لكن انا اتحدث عن ان يصبح العقل الفلسفي تعبيرا عن حاله مجتمعيه. مثلا مقالاتي في الاهرام وفي غيرها من الصحف عن فكره التنوير. أنا فكره التنوير طبعا وعين ما نحتاجه الان. التنوير مثلا نحن نريد ان يصبح حاله مجتمعيه ولا ان يتحول الى مجرد روتان لفظي ما بين مجموعه من النخب. نعم. لا، نريد ان يصبح التنوير حاله مجتمعيه، سلوك. نعم. حاله مجتمعيه، حاله ذهنيه مجتمعيه كي نستطيع ان نقاوم هذا المد المتطرف والمتخلف الذي المعادي لنا ولحضارتنا ولثقافتنا وهويتنا الوطنية. عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر. اسألوا لليل عن نجمي متى نجمي يظهر. عندما تبدو النجوم في السماء مثل اللآلئ اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي. كل نجم راح في الليل بنجم يطنه غير قلبي فهو ما زال على الأفق محير. يا حبيبي لك روحي لك ما شئت وأكثر. إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر. يا حبيبي لك روح لك ما شئت وأكثر. إن روح خير أفق فيه أنوارك تظهر. كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي. لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي. لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي. ترى يا ليل أحضر منك بالعطف علي وأغني وحبيبي والمنى بين يدي. هل ترى يا ليل أحضر منك بالعطف والمنى بين يداي. هل ترى يا ليل منك بالعطف علي وأغني وحبيبي والمنى بين يداي. الفراق عطفي علي وغني وحبيبي والمنى يسري عبد الله الناقد والأديب. الحقيقة يعني أنت تفتح لنا مجال مهم وهو قراءة النص العربي. نعم. وأنا الحقيقة مشغول بهذه القضية منذ عشرات السنين. يعني أنت كناقد كيف تقرأ النص العربي بمنهجك وبقواعد المساءلة التي بدأت بها؟ كل نص يطرح منطقه الجمال الخاص، بل إن كل نص أدبي يطرح آلية التعاطي النقدي معه. والنصوص أنا لا أدخل على في قراءتي للنص وفق مثلا تصور جاهز، يعني مثلا لا أقرر أن مسبقا أن أستخدم المنهج البنيوي التوليدي أو المنهج التفكيكي أو الأسلوبي أو أي منهج من المناهج النقدية، لا أقرر مسبقا أن أستخدم هذا المنهج في التعامل النقدي مع هذا النص الأدبي أو مع هذه الرواية أو هذه القصيدة أو هذه القصة، لكن أنا أجعل من النص الأدبي نفسه هو الذي يطرح كما هو الذي يستدعي المنهج النقدي. نعم نعم. هو الذي يطرح. وطبعا هذا يحتاج لخبرة جمالية كبيرة بالنصوص. يعني هذا يحتاج لخبرة جمالية بالنصوص وبقراءتها والضرب عليها، ويحتاج أيضا إلى قدر هائل من المعرفة التي تتجاوز واقع النصوص، يعني والتي تتجاوز والتي تمتد إلى ما يسمى الأوت أوف تكست أو خارج النص. ما حول النص. ما حول النص. نعم. يعني ما حول النص، يعني هناك ما يسمى هناك ما يعرف بداخل النص وهو بنياته التي يتشكل منها وفضاءاته وعوالمه، وهناك ما يسمى بالأوت أوف تكست أو خارج النص. خارج النص هو يبدأ من السياقات السياسية والثقافية المحيطة بالنص ذاته، يبدأ بحتى الحقول المعرفية والدلالية التي يستدعي النص. يعني ربما مثلا ستجد نصا يتفاعل مع قضية تتصل ب مع مشكلة مثلا تتصل بظاهرة اجتماعية، أو يتفاعل مع آلية من آليات علم النفس، أو يتفاعل مع حادثة تاريخية أو مع واقعة سياسية وهكذا. كل هذا لابد أن تقرأه أنت في سياق قراءتك. نعم. أن تكون واعيا به. يعني مثلا حينما يشير الكاتب إلى يكتب نصا مثلا يندرج تحت مفهوم الرواية التاريخية، فيجب أن تكون واعيا بالفترة التي يكتب عنها هذا الكاتب. يجب أن تكون مثلا واعيا حتى حينما يتناول ظاهرة اجتماعية، يجب أن تكون واعيا بالأنساق الاجتماعية المشكلة للمجتمع الآن، كم التحولات الاجتماعية، علاقة هذه التحولات الاجتماعية بالتحولات السياسية، علاقتها بالتحولات الاقتصادية. دكتور يسري عبد الله، هذا يقودني إلى الحياة سؤال العصر الآن، وهو قراءة هؤلاء المتطرفين لنصوص ابن تيمية. يعني هل هذه القراءة من وجهة نظرك النقدية والمجتمعية، هل هذه القراءة تصب في مصلحة المجتمع العربي والإسلامي الآن؟ يعني نحن في الحقيقة نريد أن نتجاوز هذه المرحلة المضوية التي اتسم فيها الفقه بتصورات متشددة للغاية لا تتسق لحظاتنا الراهية. نحن نريد وعيا جديدا، نريد خيالا جديدا، نريد فقها يتسم بما يسمى بفقه الواقع، ولا نريد فقها غارقا في الماضي ومستدعيا أشياء لا تمت للآن وهنا بأي لحظة. بالعكس يستخدمها كثير من المتطرفين لإلحاق الضرر لتبرير إرهابهم، نعم، لإلحاق الضرر بهذه الأمة وهذا الوطن العظيم. دكتور يسري عبد الله، النظرية النقدية القديمة، يعني قبل ما اروح للنظرية النقدية الحديثة، النظرية النقدية القديمة هذه التي كتب بها الدكتور طه حسين مثلا الشيخان وعلي وبنوه والفتنة الكبرى، كيف قرأت أنت بداية هذه النظرية النقدية؟ طبعا طه حسين استدعاءه أو مجرد ذكر اسمه هو استدعاء لتراث هائل من التنوير الحقيقي، وواحد أحد الأساتذة الكبار الذين يعني أنا يعني ربما دخلت قسم اللغة العربية لأن هذا القسم هو الذي حوى يوما ما يعني المفكر التنويري والناقد والأديب والدكتور طه حسين. فطه حسين يمثل قيمة حقيقية من قيم الثقافة الوطنية المصرية، وجهود طه حسين فيما اتصل بالنقد تحديدا ربما كان الكتاب الأكثر يعني تعبيرا عنها هو كتابه حديث الأربعاء، الذي حوى مجموعة من المقالات المتفرقة التي كشفت عن منهج به نزوع انطباعي بالمناسبة يعني لدى طه حسين، لأن النظرية النقدية لم تكن قد يعني وصلت إلى هذه التحولات الحداثية وما بعد الحداثية التي نراها الآن. هل تعلم أن حديث الأربعاء حديث إذاعي في نعم. في الأساس يعني. نعم. الأمر الثاني أن المنهج الذي اتبعه طه حسين أيضا كان منهجا به نزوع انطباعي وفي نفس الوقت به هذه الصرامة العلمية المنطلقة من وعي شديد بالنص وكاتبه والجدل ما بينهما ما بين النص وكاتبه والجدل والوعي بما بالبيئة المحلية التي أنتج فيها النص، نعم، الوعي متأثرا بالمدرسة اليونانية واللاتينية. نعم، يعني هو طبعا تأثره مثلا طه حسين كان دائما يذهب أو يحاول أن يصنع أو يوجد العلائق المختلفة ما بين النصوص، يعني إذا كان يتناول نصا يرى هذا النص في قديمه وفي يعني التأثيرات السابقة عليه والتأثيرات أيضا التي وإذا كان هناك نصوصا أخرى قد تأثرت به صدرت بعده. كان طه حسين يدرك شبكة العلاقات القائمة بين النصوص الأدبية، وهذا جهد طبعا لم يكن ليؤتى إلا لشخص عارف بخريطة الأدب، ليس الأدب العربي فقط ولكن الأدب العالمي، وهو مطلع كما ذكرت على كل على الأداب والثقافات المختلفة والمتعددة. دكتور يسري عبد الله، طبعا الحقيقة الحديث معك شيق وجميل، دعني أنتقل بك إلى النظرية النقدية الحديثة، يعني أي كيف تختلف عن النظرية القديمة، وإحنا قلنا خير من يمثلها الدكتور طه حسين. النظرية النقدية الحديثة ومن يمثلها في قراءة النص، في منهج نقدي جديد، في تناول لأشكال أدبية جديدة؟ طبعا هناك ما يسمى طبعا في هناك ما يعرف بالمذاهب الأدبية. هذه المذاهب التي تبدأ من الكلاسيكية مرورا بالرومانسية ثم المنهج الواقعي والرمزي، والواقعية لها تاريخ طويل في الممارسة النقدية والإبداعية، لأنه لا توجد واقعية واحدة بل توجد أكثر من نوع من الواقعية، واقعية نقدية وهي التي تتلمس عناصر الخلل الموجودة في المجتمع، وواقعية اشتراكية وواقعية. وهناك مثلا في أمريكا اللاتينية هذا النسق المسمى بالواقعية السحرية التي يكتبها كتاب ماركيز نعم كبار مثل ماركيز وبورخيس وجورج أمادو وغيرهم من الكتاب. هناك أيضا الرمزية والبرناسية والوجودية والطبيعية، كل هذه المدارس. هناك بقى في ما يسمى بالمداخلات النقدية الجديدة أو مداخلات النقد الجديد التي تبدأ من الأسلوبية ثم تنوعاتها المختلفة والبنيوية بتنوعاتها المختلفة، من بنيوية لغوية إلى بنيوية توليدية والتفكيكية، وهناك النقد الثقافي ونظرية التلقي عشرة، وهناك أيضا ما يسمى بآليات التحليل السردي الجديد المستخدم في نقد القصة والرواية. هناك إذن عشرات المناهج المختلفة وفي مداخلات النقد الجديدة تحديدا نحن أمام نظرية تتجدد باستمرار، يعني لا تقف عند حد معين. يعني الإبداع ليس في الأدب فقط وإنما في النقد، يتجدد لكن يسير الأمر على نحو مركب، لأنه أمر معرفي بالأساس، وعي بالفلسفة ووعي بعلم الجمال والتحولات التي تحدث في العالم وتحولات النص الأدبي نفسه. لأن النقد، الخطاب النقدي هو تال على الخطاب الإبداعي، يأتي ليقنن الظاهرة، يبلورها، يطرح خطابا معرفيا بشأنها، يطرح خطابا تأويليا بشأنها وما إلى ذلك. دكتور يسري عبد الله، يعني وجدت ذات يسري عبد الله النقدية في أي منهج من هذه المناهج؟ يعني ده هذا سأكشف لك سرا. يعني أنا ويعني كل مدخلات النقد الجديدة أنا يعني تعاملت مع عشر مع مئات، يعني كتبت عن مئات النصوص بلا أدنى مبالغة، يعني مئات المقالات في صحف عربية كبرى مثل الحياة اللندنية ومجلات الفيصل، مجلات صحف عديدة في الحقيقة. يعني لم تقصر جهدك نصرية. على لم تقصر جهدك على أسلوب واحد أو على منهج أنا كون كان النص الأدبي هو الذي كما أشرت يطرح منهج النقد. هذا يدل على ثقافة نقدية رفيعة، يعني أشكرك. مش مجاملة، أنا بقول لك يعني هو هذا كان المحرك الأساسي في الحقيقة. لكن كل هذه الأمور بالمناسبة لابد أن يدعمها دائما ما يسمى بالضمير النقدي، الضمير النقدي. نعم لأن المعرفة والنزاهة، المعرفة العميقة بعالم النظرة النقدية، بتحولات النص الأدبي، الوعي الجمالي، لابد أن يكون دائما مدعوما ومؤسسا على هذه النزاهة، هذا الضمير النقدي في التعامل مع النص. يعني لا يجب مثلا أن يدلس النقد الحقيقي بشأن نص تافه أو ضعيف أو نص مثلا، أو أن يقول على نص ما ليس فيه. يعني هذه بس أحيانا الضمير النقدي يا دكتور يسري يكون غائبا في ظل المجاملة، أو في ظل لو سمحت لي أستخدم تعبير الشلالية. نعم طبعا. أو اتجاه سياسي بعينه. طبعا هو طبعا الحركة الحركة الثقافية مصابة بداء الشلالية بالفعل، وإذا ربما يكون من سوءاتها الحقيقية. يعني أنت تغلبت على هذه الشلالية؟ أنا وظلمتك هذه الشلالية؟ لا أنا لم أظلم يعني في الحقيقة، يعني أنا كنت واعيا بأن يعني على قدر ما ستمتلك من معرفة، وعلى قدر ما ستبذل من جهد، وعلى قدر ما ستمتلك من نزاهة ومن رفعة ومن ارتفاع على الصغائر والسفاسف والسخافات والتفاصيل الصغيرة، وعلى قدر ما ستحصد وعلى قدر ما ستجد. يعني أنا مؤمن بأنه يعني مثل ما كنا ندرس ونحن صغار بأنه من جد وجد. يعني أنا لازلت مؤمنا بهذا الأمر، وأنا مؤمن أن ثمة عدالة حاضرة دائما. يعني الله أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، سأنقل معك نقلة أخرى وهي نقلة الإبداع الأدبي. هل يعني ندلف إلى إبداع أدبي لك حتى نختتم الحوار؟ يعني أنت برضو، لا هو أنا لم، يعني أنت صاحب إبداع نقدي. نعم. هل أنت صاحب أيضا إبداع أدبي؟ لا، أنا لم أكتب نصوصا أدبية. يعني أنا واحد من الذين أخلصوا للمشروع النقدي ولا يزالون، وأعتقد أن والختام النقدي مشبع لي تماما بالمناسبة. يعني أنا يجعلني في حالة امتلاء وحالة نشوة فكرية ومعرفية بل وروحية أيضا. يعني أنت تشعر وأنت تنقد أنك تمارس حبا شديدا يعني طبعا للنقد. أنا لدي شغف بالنقد وبتدريس النقد وبتدريسه والندوات، وأنا أصنع مثلا ندوة منتظمة كل أسبوع. أكتب بانتظام في الصحف مقالا نقديا يحسب حضور داخل الجماعة الثقافية لافت. يعني أنا أمتلك هذا الشغف بهذا العالم في الحقيقة، أحبه يعني وأنا سعيد به. وأنا بعتقد أن جزء من سعادة الإنسان هو ليس فقط قناعته بما يفعل، ولكن محبته له أيضا. محبته له أيضا، جميل. ما هو السؤال الذي كنت تريد أن أسألك إياه ولم أسألك إياه أيها الناقد؟ أنت سرت بطريقة تداخل فيها الأفق مع الطول، بطريقة جدلت ما بين لحظة ما قبل التخرج ووصولنا للحظة الحالية. استردت تقريبا كافة الأشياء التي توقعت أن تسألني فيها، وعمدا ستظل كل الأشياء لا نهائية ومفتوحة على عشرات الأسئلة، وتظل المساءلة حاضرة بيننا. نعم. كل الشكر للأستاذ الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، وإن شاء الله قريبا لابد من لقاء آخر للتحدث في مناهج النقد بتفصيل أكثر. يسعدني ذلك، وأنا فخور أنني كنت معكم هذه الليلة. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.